السلام عليكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نكمل بعض المسائل رقم ليث ماجر موضوع عن الإيمان بعالم الملائكة. نظرت الدروس السابقة في موضوعية أين يدوي الحال الإنسان ذي السن، أين يدوي الحال الإنسان الذي يعتقد أن غدي من زيس فيما يخص الملائكة. درس نغان قريت من حبس عن عند بعض أعمال الملائكة، ذكر ذكى بعض المهام بعض الأعمال هني وكل زيسن رب العالمين. نظر غيث من الملائكة زيسن الحفظة يحفظ بنذن، نظر زيسن الكتبة ويكي كتب من الأعمال، نظر كذلك أن لان من الملائكة رب العالمين يكل فيهم نظر نصر من المؤمنين سواء جين يقعدان أو جين يقشون لنا أو جين يتسدون. نظر كذلك أعمال كثيرة منها أن لان الملائكة يكتلين حلق الذكر، ملائكة يوم الجمعة كتب نوك حضرن، وهكذا من الأعمال نظر بدروس قعدان. أن سنكمل أيثما النقطة نحبس بعيد عدان، ذكرت أن الملائكة يصلون على معلم الناس الخير، لين نحبس بالدرس عدان. نادى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. نادى النبي صلى الله عليه وسلم يتبين بالفضل لمنك صفات من العليم العباد أن الله عز وجل ذي الملائكة وذوير الشهد الموطنية الملائكة وأهل السماوات والأرض إن حتى النملة احتلب عوش سدو القاعة حتى ذحيثاو نخحيثاو الجمال يصلون فلنين شو معنى شو يصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الخير أي يتمنى كل إنسان إنشر الحق يتبين اسم العباد الدين السم يتبين اسم مكرركش من الجنة وذو المفتمس سواء الإنسان يفكان ذكر سيظ الميكرو نغز دفكان أرى مشي شرطتي بالإيمان مشي شرطتي بالعالم مشي شرطتي طالب علم. أي كلمة طيبة لإنسان يزم هذين فعزيز جماس يكشم معلم الناس الخير. فإنسان يسمى مكاري توضى هذا صحتي جماس مكاري توضى مشي شرطتي بالعالم أقلك من معلمين الناس الخير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتخشمت معلمين الناس الخير. فمطوث نفس الشيء صريماني ستنهو والسماء ستنهو تجارتي ستنهو ثمطوثي السن الأمر هي أتكشم من معلمين الناس الخير أثنى توي الأجر فوكان شتيه. وإذا شو الأجر المقصود من كنيذي خاصة أن الله عز وجل والملائكة يصلون على معلم الناس الخير. يصلون لشو المعنى سيثمة بالنسبة للملائكة للمخلوقات النطني ما يقدين الملائكة تصلي على بني آدم لشو المعنى يعني يدعون لهم بالخير دويل معنيس لأن الصلاة باللغة العربية هو الدعاء. يعني مردين الملائكة يصلون على معلم الناس الخير يعني الملائكة دعونا الخير إونا تعليم الناس الخير. أما صلاة الله مردين الله عز وجل يصلي على فلان شو المعنيس المعنيس يذكره في الملأ الأعلى يعني يذكر رب العالمين الخير. فأمر عظيم جدا أن الإنسان يتذكر عند الله عز وجل. كثير من الناس لحبهم للدنيا من كثرة أن الدنيا تكشمغولة وننسى ما يدس لأنه إنسان إذكر ذيس الخير غاس إنسان يغل فاسق غاس ولكن الإنسان ذيس على المرتبة المجتمع قلد المسؤول ذمقران نغيت فكثيرا من المهمة ذمقران أسنين مثلا والله يرجب ذيك فلان المسؤول الفلاني فتقضي فرحي إيوة شو إذكر ذيس. فما ذلك لو كان وينك ديج بذنق الهضران أو وينك دي ذكرا الله عز وجل أكدي ذكر الملأ الأعلى ذوين المعناس يصلي على فلان وذوين المقصود مردني صلى الله عليه وسلم معناه صلى الله عليه وسلم يعني ما في ذكر ربي غورس الملأ الأعلى والملائكة ما دني تصلي المعنين استدعوا الخير. فإذا أنشتير الفضل ضم قراني ما باش يحفز الإنسان إيمانيس ويحفز إيثماس أنه ذي بلغ الخير وذي دعو العباد الخير مهما كان المستوين أكن يبغين المستوى المستوين كذا إنسان على دينين بشرة هضرته. فما إذا المستوين كأنس قام الذروس هضر بنفع العباد سوين إقلان الذروس ما المستوين كعلي أبن نفعين سوين إقلان عليه. فهكذا أما أنه نكسن الحقيقة ما إذا قرانك فهم نذي سوس ما ذي يقف ونوك السينارة أتفتيه الضر تعيد الفوضى نايفنا دايني تراني المجتمع نغي الأمة الإسلامية تكلم من كان سكوته أفضل له وإذ تراني الأمة الإسلامية ونقطة نطني أنا على نايفنا أنه معلم الناس الخير نغمن يدعو إلى الله عز وجل يتراجي قيت مسلا شو يتراجي الدعاء يتراجي قيت مسلا الناس تدعون وثنصرن سوشو الدعاء فقط لا شيء آخر لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وإنما الدعاء فقط وإنما الجزاء من عند الله والشكر والله عز وجل يشكر من العباد في الدنيا والآخرة وإنما الإنسان معلم الناس الخير يحتاج إلى صبر يحتاج إلى جلد باش يحوج إحواج الدعاء بالنصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله إن لا تزال طائفة أتقن دائما لا ميدان قيام الساعة أتقن دائما يوصل طائفة الحق من ثلاثة طائفين إن لا يضرهم ويد بيت القاصد أنت بغض الضوء طغنك لا يضرهم من خذلهم يعني الطائفين المنصورة أتين جمعة من الناس تخذلهم شو المعنى تخذلهم ده شد الخذلة الخذلة المشبع الدعذة وإنما من المفروض فعل أثنصر اخذلي يعني ده شو تريد الخيانة يعني كي يسقرن ويظهر كيك الدعوة يعني من المفروض تراجي زيه ما كانت تنصرت كتي الموت إني قشرت تنصرت خذلتت أما وإني قلان وتراجي طرازي سكي نصر وإنه أصلا تخدم طارق الحساب ولكن ما هذه الإنسان يدعو يتراجي المؤمنين أنه تنصر ماشي أتخذل ومن بعد أتخذل إذا ويك نسقرن إذا المذموم إذا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يكمن وتدغى الوقت عند أنج عامة الناس أنج العبادة لنا هنا المعاصي أنج العبادة لنا السنارة الدين نسم والسنارة الصالحة نسم نمارس جهضة من الإيمان لشو تدوي الحالة الدينية لشو تدوي الحالة دي قرارة فالسلام على الإسلام سكي ممدى زح الإسلام ما إلى نايفنا أذويني قلانو السنارة أذويني قلانو رقرارة أذويني قلانو السنارة حتى الصالحين نسم الدنيا ألا سينيني معلم الناس الخير لشو تدوي الحالة الدينية لشو تدوي الحالة الدينية ودقي ممدى زح إيفنا فالعالي كل يونيت ما غادي السلام كان يسكن ومعلم الناس الخير سندعوس الخير وننصره ولا نخذله لأنه يشتري غيث ما خذلت معلم الناس الخير أقلك خذلت الإسلام فأنشتري تفريع على المسألة عندي الحدث بالدرس إقعدنا بالنسبة لأعمال أخرى للملائكة هناك أعمال كثيرة ولكن نذكر البعض منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن دلن لن ملائكة يوكلهم الله عز وجل شوف المهمة ذا شوف المهمة إن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب يعني الإنسان ما يدعون كما سيمسلم بظهر الغيب يعني بلا ما يعلم دعية سكنسقارا بالغيب إن دوكل مستجابة وكل به ملك يقول له آمين ولك بالمثل للملائكة يوكلهم الله عز وجل أن ذي قل العبد المؤمن يدعى يسيج مس المؤمن بظهر الغيب يعني ماشي غذمي سيدعو وتسري عليه مر العبد المؤمن أصدعو الخير الملكين يقديني آمين ولك بالمثل يعني يا رب استجبس دشو الدعاء اقتص دلتا أين قدعا يجمس ويب أمر مهم جدا نيتنا أن اشترى غياوية أنه الإنسان يريد بخلال الدعاء ذي دعامي ويتمس الخير وبخلال فؤات دعوتي ويتمس الخير إيوه شو لأنه ما دعيتي ويتمكس الخير أولا أجد استجب الله عز وجل الصلح ويتمك ما صلح ويتمك فإذا يفتر فإذا يوز الأمر الثاني وينك دعوني ويتمس الخير أيتما وينفع العمر إيوة شو لأنه من ليون الملائكة راز ديني يا ربي استجبس دينك دعامك اختص دينتا أينك دعامي يمس أمر عظيم أيتما الأمر ذو الخير فالإنسان كذبني أيتما لو كان أبي أمن في الدعاء ينفيه ونقلن بالإنسان أتفرحت ما يتصل تكايك دين المثالي وندعى يتصل خير أتفرحت أتخيل أنه وين يجد دعان ماشي ذا الإنسان يقول أنه ممكن زيس معاصي ممكن يجد استجاب ربي وين يجد دعان ديون الملائكة يقول أنه وين موضوع الدرس النظر ملك من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون منزه عن المعاصي غير أنجر الددعو أسين يا ربي استجبس دينك دعا آمين آمين ومعنى صلى الله عليه استجب أسين يا ربي استجبست اقتص دين تلغل اينك دعاني جماس اينك دعيتي ويثمك كأنك دعوت في العمر فكأن الإنسان لا يبالغ مينك أنه دعوني العبادة دعاري العمر كي أصلحك تيني تبغيت يعني دعوي أسيجماك دعوي أسيار بي والسعاسك العلم أتصنوت في شيك العلم ادعي سيمس يا ربي ثبتيت في الحق اكيد ثبتيت يا ربي في الحق يا ربي رزقت الزوجه الصالحه اكيد رزقت شي زوجه صالحه يا ربي تقصد وسعت المال اكيد وسع ربي شي دار المال اي نيت ضعيتي العباده كي تفكر بالعالمين يفتش. فالنبي عليه الصلاه والسلام يبين غد انه من الملائكه من دويد العملين انه اوقيك زرايون الدعوي ماس بظهر الغيب اسيني امين ولا كبير انشتي نايتنا اغي حفز باش ندعو نويتنا في النار بظهر الغيب وترى جرى لم يقدش الشفاق ما يديني والله راه قليل الموصفه الفلانيه انا راح واجه كذا انا باش تدعو ميز قيت ماك وني قال لي يسعى الخير ايت ما تقوليس هونيك تميز قيت ما صافي زرقي ماس يخص الكرا يحوج كرا ازدي دعوس الخير بلا ما يعلم العبد منه واذ اجري اسم قريت ما عند الله عز وجل. والامر الثاني ان الانسان ايتنا يدعون بظهر الغيب الى عباده واذا الانسان حقيقه يبغى يسمى الخير لان بعض الناس بالظاهر اللي يبغوا الخير للعباد فمثلا اصفت هذه تناقش عند كريس في الظليل هذه تناقش في الصباح العشاء تقالوا شو تظل ترى يوشو كذا يوشو كذا ما هذه ولا خام قلع ما تدعى يزدو ما يدعى يزدو السجود سيني يا ربي فهذو تدل فلاني غادي الظهر عدم الدعائين في له بظهر الغيب دليل على أن لا شيء الدعوين في الدعوة العبدين غير الظليل يوشو لأنه ما الخير استغريب هذا راس بالظاهر ترنوت دعوة راس بالباطن نفس الشيء بالنسبة لحكام المسلمين العبدي قال لنا حكام المسلمين يهضر في لسان صباح العشاء يتسميه نسي الاسماء يذكر ذاك نسقان الاوصاف نسن ست دقيق وحيث الاخطاء نسن ست دقيق ويريد زرع لانه هي دعوه الى الخروج على الحكام اشتا ليس من منهج اهل السنه مع انه في سيد المعاصي نعم من كرام اشتي ولكن ماذا الخير اسم تبغيت ماذا الخير اسم تبغيت ادعو اسم بظاهر الغيب مرات سيت واحد يا رب العالمين نسال اللهم اصلح ولاه امورنا ويه الدليل أنه لا ترجو من وراء دعائين دنيا لأنه ما في دعوة تصيل السلطان دعوة تصيل الوالي سوف المنبر يوم الجمعة اشتري بشري سب بشري علم أنه دعوة تصيل الخير فممكن يتقرب إليك الدنيا ويشتري منك الدين ولكن ما في دعوة تصيل بظهر الغيب تصفيت ضد الأجر عند الله وتصفيت ضد صلح نفسه بلا ما يعلم يون من هذا ويسيد عن الخير يولات الأمرين إلى عباد الله الذين وقعوا في المعاصي بالفسق. فإذا الإنسان يتملز ماذا حرص هذه جكاكي ونمورة كاك الوقتيس يون الوقت كاك الحياتيس هذه الدعوز سوى يتمس المؤمنين سالخير فازدين الملك آمين ولك بالمثل. كذلك من الأعمال أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. إن الله عز وجل الملائكة يعني لن ملائكة دشو خدمن دعون سلخير إمنه يدعون بالخير منه منه تعسن الملائكية تعسن بالمساجد الناس الذين يصلون الصفوف. إيش المعنى يصلون الصفوف؟ أن ديق للفراغ أديق الدم أدي تشارس فني في تجارك من الفراغ. لهذا النبه ديت مش حال دي بذل أنه من أخطاء المصلين صلاة الجماعة أنه من أخطاء المصلين للمساجد عدم تسوية الصفوف وحترك المسافات غير المصلي للمصلي من ندوية الخطأ ذنقرا. النبي عليه الصلاة والسلام الناد لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية وجوهكم يعني تسوية الصفوف تسعى الأهمية ذنقرا تيتمك صلاة النور للدين النور حتى لناحية القلوب ما تكشن تمسجد من المساجد تفيت العيبة ليسخر من الخواج يا رسم تفيت تنغنرز داخل المساجد تفيت سعام الأدب يا رسم تسمعياتنا ولحد رفع الصوت داخل سمن غير اعلم أن العيبة ذي مالذك أنه الصفوف الصفوف نسمت وسوى ما تكشن تغمسجد تفيت المسجد دايما زي سلفيتان دايما زي سلعيبة تصعيطا دايما تكارن تسين تنغنرز داخل المسجد اعلم أنه إليك متأكد تذكر تغصالة تفت الصفوف نسمت وسوى نرى أكيد قال النبي عليه الصلاة والسلام وينك سوان السفينس وينك زران الفراغ يرز بجماس أذي قاعدة طاريس أذي قدم غصفني غزات مثلا أذي تشارك الفراغ النية أذي حفم كذي سجم السفينس ويغتم رب العالمين أفضي ذكر الملأ الأعلى والملائكة يصلون عليه دعونا سدس الخير. شوف شحال من دعوات الخيرية ما غين صراحي بعدم تسوية الصفوف الملائكة يدعون سالخير أكدر دعون إيوا شو لأنك تصل الصفوف. فلهذا غيثنا مرن كرمزة الإنسان أولا يخزر الصفنية شو قلنا هذا تير الصفنية ما يلو لحديث الخلل قضي تلغى العمر يسطر يزلطر والنهماس ميلوا لحد الفراغ يا رسم ميل الفراغ بلع الفراغ مني أقلك وصلت الصف الملائكة بدعونس الخير مجرد حركة طريق 5 سنتيمتر تبلعت الشيء دي ماك الملائكة بدعونس الخير والله ذا الخير أردت سرحت على الجل 5 سنتيمتر ما يلطف في تقصفني غزات مثلا ويج بذكا ويج بذكا جنب الفراغ قدم غ الفراغ مني يلي ماني فيها رسم أقدع الفراغ السلسة كشمت تصل الصف ومن سد فرجة خدي وشك الحديثين ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة كراوينا إجزان فرجة يعني الفراغة يا عمري أترفع الله عز وجل بها درجة والرفع يعني هذه لك الآخرة كما هذه لك الدنيا لأن الإنسان يتعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعظم من دين أترفع الله عز وجل بالدنيا قبل الآخرة فإذا نيتنا الملائكة دعونا كدس الخير وإذا شرت أتستنشد كان اشتاقنا أتعلمت أنه ما دام رب العالمين يجعل ملائكة ده شو ذبح خدمانس الملائكة دعونا سني العباد الذين يصلون الصفوف أتعلمت أنه وصل الصف للحاجة مقاد وتجعل رب العالمين ملائكة دعوني ونقل الحاجة السعر القيمة ما دام الملائكة مكت صل عظما سنكت صل قدار سن صل شان سن رب العالمين أمريها نمزرا يوني وصل الصفات دعون سلخي ما دام الله عز وجل وهو العلي الأعلى الشنين صل عظمين صل قذرين كل ما يلا يوني وصل الصف تذكر ذي الله عز وجل معنى وصل الصف إيه مش الحاجة لندي المستحب نرد الحاجة رينديتو نرد الفتيليتي نرد الحاجة سيريا للحاجة مقريت بلحيتنا ما ننكر الصفوف النغ لازم نسوي رأيت ما الصفوف النغ أكن إلا الصفوف النغ إمو قلوا لون النغ تبغيت تزرط ولون العيبة ولون حشر بيقع من دي شو قلان زيسن بس تبغيت تزرط كلا وين يقلان ولون أخضر الصفوف يمسل من ما يذكرنا الصلاة ما صفيت الصفوف نسل كالبنيان المرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان المرصوص البنيان المرصوص أي منظرة يتمك الصلاة النغ أعلم أنه ولون النغ غنفا دكنا ما يلنظر أن الإنسان أكستحلى يارك ديف كفيتسيس أكستحلى يارك ديف كطارس وين أي نطينا كي بخلزيس كفر فيتسي بخلت ستوشي فيتسي أطاريسي بخليفة أذي مسطاري فهو يغير تراجع رزيس الخير غير على من يتم خصم فإذا نقاض النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة الأمر الأخير بالنسبة للأعمال رب نذكر يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث أن الإنسان مرض الزر وذقيم المصلين تستغفر له الملائكة ما دام في مصلاه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه يقال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مرض الزر وذقيم ثاني عندك زولكني يجلس في مصلاه أذقيم ثاني عندك زولكني يذكر الله عز وجل يقرأ القرآن بسبحة يدعو الملائكة ما سدعون واستغفرن يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه إيوا شو غنشتي غيتنا لأنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة يعني غنشتي يسعى معنيان المعنى غنزور الإنسان مثلا في الظل سيني مثلا يزول المغرب أبي قيم المسجد باش أبي يزول العشاء سيني قيم غساق المسجد يلاقي الحديث نطنين يوصف النبي عليه الصلاة والسلام غنشتي يسبى ذلكم الرباط وقال الحديثي إن دخل الإنسان في الظل وذي قيم كانيس وذي رجي في الظل نطن ما غاديش غني منيس القرآن سد ذكر سد دعاء الملائكة باش تقرب اللهم اغفر له اللهم ارحمه شوف شو دين النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلى ما دام زليت بكلمه انشتي باش اغدي بينه هنا اغدي بينه من الانسان قال انا بالظبط اتفك تظليت هذه فط هذه راح غويني في نفع عندي الدنيا بالاخره انشتي ليش في الناس تزلط تفرط فرحت على الخدمين تزلط تفرط فرحت تسقطت الشغل ويتو خامي زلت فقط السيد رحت عبادة نطني زلت قل مجدية فقط رحت غل مجد نطني نتحضر تدرس رحت غل مجد نطني إنما فأنا تزلت وين دي الخير ولكن أيه ماذا شو يقبح يقبح قل إنسان ذي الظال وذي فغ واحد ذي مزورة باش كنا ذي فغا برا وذي قيم برا مادام تغيمي تغيمي ولاش ذا شو قنا فعن لاك الدنيا ذيك لاك الآخر فيك تغيمي ثمي قيم قل مجد داخلي أما ما يلا تشرطة تروح تتخدمت نغلت روح تتعب التربية غندا النطني وإنه ليش فلا سيدنا نغل الإنسان أذي روح هذي استراح أذي روح نسقان في استعفو باش هذي زملا دعم ضربي غزة ولكن للأسف الشديد يتنا نظر يتنا في نغل المؤمنين تقلق نقل المساجد مجرد تفك تظليت هذي قلق باش هذي فوق ان بعد ما تبعت الانسان تخاف تتزرد شو في الجن يقلق لعله ذا خدام لعله كنسقان ذا قراي لعله يشغل لعله ذا مطين خطيئة تفتيت فبش كان هذا واحد يقيم بطريطوة وين يثنى من الخذلاء ويخذل العمرس ويولي بغير الخير العمرس يثنى وين شيء الأسف الشديد سواليت الكثرة يثنى من دلع سواليت قرمطة وثاني سدود شهر رمضان ادنبهار ثلاث الظاهري سوالي كثير من الناس يثنى ما نظلت صاروه العيبة تقلق من الأئمة حقيقة تقلق من الأئمة لن أئمة غيث ما طويلة الإمامة يزيد في طويل يتظلد سواء يقرى بزاف نغتلى وينس العقل نغول السنرة ذقرى نغكن يبغي للحال وكي عجيب على الحال سب النهار من يجيشو تزلطك نصف رزيز أدي فك روح زلق المجد ما فينا بيض نطلق وتسرق الشيخ منه مش تزلط الفيرس وتتخفو تلي تبع الرتمين الشيء أضغط صبن العيبة ذا مكالي فك الشيخ تصراويح ان بعد ما هذه فاك باش راه تنوت الخدمه نفس النوت انه على حسب مي الفجري قرض بغى غصبنا روحنا دينا نستعفون هل في نعيا خطي ادير وحدي غصب خاطر راجل نسيت الخامة داير في الفاميلي ودير واحد الشريك برد انا ميت تنصح ايوا شو ما يتنا انا نبخل في العمورة في المغ الخيري فغصبت يا اخي استغفر المؤمنين اللي بغانا ذي عبدنا ربي تخرص نرى عبدنا ربي الملائكة تستغفر لهم الملائكة تدعو لهم بالرحمة ما داموا أهلا للمسجد سمهنا للمكان الصلاة نصب إنسان بيتس بالبهاية في ماغي القمورة يوري غفلارة كنين الزرية ما العيبة لا تظلان تتراويح غتصفان تقلق من الإيمان أن بعد ما تفغنا كنين دنيا أضروحنا تتفنا ميتل تنصبح وتنجمعنا يتو سميغي ويشو بغصب يغصب بيش أغيرو حذي عصو ربي فايتما ويد الخطأ ضنقرة إنسان لازم يتنبه ونقارة أن الإنسان بالحرام أنه بعد الصلاة ذي راح ذيوي ثمتو في سنار الدرية صدراح نغشغلنا شي لين ينقارة يتما نقارة الإنسان أذي يهدم الخيرية وش يديوي لهمي العمريس ويد نقارة يتما أما الإنسان العاقل إنسان يبغان الخير المدين ويه فإذا فرغت فانصب يعني بعد العبادة أذي قلواني تنفع عنك الدنيا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض من بعد مدينة فانتشروا في الأرض بشو دينة الفيرس واذكروا الله كثيرا يعني الصلاة انتشروا في الأرض العبادة انتشروا في الأرض العبادة أكي كانت ما فكت بالعبادة أتروح تغل انتشار الأرض يعني قلنا الصلاح فكت بالانتشار الأرض تقطع تغل ذكر الله عز وجل وهكذا ويد المؤمن المؤمن دائما نفن يار أين تنفع عنك الدنيا وين تنفع عنك الأخر أما من تضيع الدنيا في سبيع على خافيس وي ما تقيها الآخرة ولا حتى الدنيا إذن الملائكيين دعونا سي الإنسان سي المغفرة ذا الرحمة غيثنا ذا الحاجة مقريس لن ندخل الجنة أيثنا إلا سي الرحمة الرحمة يزم لا تبنكسب بالذات الحوايج من بين الأمور سوشا تبنكسب أنه دعون الملائكة والدعاء إنسان أقوى من الدعاء إنه الدعاء إنسان أيثنا أحرى بس تستجب الله عز وجل أنك كل ما تظلت يا أخي والسعيطة هذا شو تخدم ما كان لها تغصر خين بالمسجدين اذكر الله عز وجل سبح ادعو أويد الأذكار اقرأ القرآن ما تفكت نشتيه تفغط لنا خلاص أمشتيه هي ونهضر فيه في المسألة النطنين مهمة وهو بشوية الحكم الإنسان يليك شمغى المسجد أضيت فمك مغير أنه أمكانية تصرزز أنشتيه تحكي مر الحديثين لأن الحديث هذا شو اشترط اشترط دنه مصلى الإنسان دن كان ديك الزول زيس فأي إنسان يكشم على المسجد الزول ركعتي تحية المسجد أقل شيء من بعد يقيم زيس ويني ما دام ثاني إمكانني الملائكة دعونا سد استغفرنا سد دعونا سد صرحنا صرح يرى الأجرين تروح تغى المسجد من المساجد أصحلات الجمعة ما أصحلات درس من الدروس تروح تكشو يزي اكشم زالق إمكانني غندرة تقيمتك تقيمت دينا إمكانني ما ظليت ضموطين وزمير طرف سكيت فرحت كافة عرسة سنطينا قضية واحدة أخرى نهضرت فيه ونقلني صحة هذه قيمة كان يسيكنا ولصلاحة يرى الخيرية في العمريس هذه ذكر الله عز وجل الملائكة استغفرون وتدعون وتدعون صراحنا أما أنه نخدم كثير من الناس ونبهنا بعض أي في مثل مغنود نهضر في الأمرية وإن كان يوسف نشتين متأخر أقلق نهاية الدروس ولكن يمكن ينسز متأخرين ونعلم هذا شو قلاني مزور هذا شو قلاني فقارن بأنه لان بعض الناس يديك شمكة لساس نفتح لساس أفورتال لي ويساس تزربيت ويساس كذا إلا قنع لما يثمى غنو إنشتين يجوز جيوث الحالة يجوز ما إذا تكشمطف ظلتك مكانني ذا مكاني تفتف أن بعد قيمتك شوية نقضيك الوضوء أتصرصتك النفتح أتصرصت أفورتال وتفتت شغلات وتعود تتقلط وإن ذا مكاني قابل النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به إن دوني قيم جنومك أن بعد ذكر ثم رجع إليه فهو أحق به ذا مكانيس يروح إلى ذا شو في سنه يعني نخس كان السنه. قال مثلا انك دفنت نوبيليتي وكسرت جيني اطرحت تسقصت تعطى تخلطهم ثاني ذم ثاني جوزري ونيك تكس طرحت تصوضت نفس الشيء تلا الحاجة كذا المشكلة فرتك غراض المشكلة قلنا نتنس خان عاجل طرحت فريت ثكث قلت ذاك يا ثورت من جد قلت أستم ثاني. أما الإنسان ديكش ما يسمع وذيت فهم كان وذيت فغاد يروح الشغلس ونري جزارة غيثنا وإنه ماشي ذا مكانس وإنه ذا مكان وإنه دي وسان بعدس فلازم يتمن سنبه الأمر يمن بغانا وين أجر لأنه يتمن إلى قرخ طرو لكن يدم الثلاغ في عدة مناسبات سوق جون الميكس حرام السرحن يفوك الشباك انت كملي تدوري على ما عندك تدور. فاحيانا الانسان في خضم الحياه في خضم العادات ما هذه العبادات تقلد بالعادات ما هذه لك نسقان الحاجه نخدميت دائما نسهو ونستحضر بالنيه زيس نغفلي واش دنا صار الدروس نغفلي واش دنا صار المساجد نغفلي واش دنا صار النزار كانه بالعاده كانه لابيتود كانه فعل انعكاسي إيوا شو غنشتري خاطر نستحضر رمية أنو نسدغ المجدنوي الأجر فأن ديك لا الحاجة تنقصي الأجر بعد في الناس فكني نستغرب مليح حيت ما نزر عباد وسندغ المجد الظلم من بعد ما تفك الظليت تتناغم ويتناغم ويتناغم ويرفع الصوت يصفر ويكذا فإنسان هذا يستغرب شو النية كي تصيدغ المجد يا أخي شو تساوي الأجر تيه النية الأصل ذوية فميتو سيطة تساويت الأجر ما رتعلمت أنه رفع الصوتي تناغيتي المسجد تكسد الأجر كأنه تخدمته ماذا جوح. فنفس الشيء يا أخي ما رتحضر المسجد سواء المسجدين نغ مسجد نطني نغ الشيخين نغ الشيخ نطني ما رتروحت أطفم كاني قمت زيس اذكر الله عز وجل ادعو الله عز وجل اصبركم كاني قيم زيس باش الملائكة يدعون الخير ويدعون الرحمة ويدعون المغفرة ما يحسن فيك الحال فقط سيسك الحاجة فقط خمسة دقائق قلت تضغم كاني أما تحجز المكان ما تفتم كاني العباد نعرف تصاص كثيرا وتفرط الشيء تحتك الغبرة راح تشغلي فوي ما يتمو أولي جزارة من شتير إنهان في الناس العلماء في إذا نيتنا مجموعة من الأعمال اذكرين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقص ضد رب العالمين القرآن ونبهن في الناس العلماء باش تعلمت أن الدنيا فين أكيد ننزيس الملائكة كل يونج الملائكة ينخ كل جماعة الملائكة يوكلهم الله عز وجل عمل من الأعمال. أنا أختم سلسلة من الإيمان بالملائكة مجموعة من المسائل المتفرقة. أول مسألة غيثنا أين زرنا كيف بالموضوعين الملائكة أن الشيء ماشي المعنيس أن الملائكة سعانيون الشان سعانيون القدر غدرجة أن وضيعة الإنسان مثلا نبي جلزيس الملائكة رجوزار الإنسان نبي جلزيس ماشي المعني نصنزر العظمة نصنزر القدر نصنزر أنه شعن الشندم قران أنه توانقان توطهران توصفان أنه المعني نصنزر ما ذكر هذه الجلسين أحق الملائكة التعزيزين نخذ من كثير من الناس ما ذكر هذه الجلس هذه الجلس الملائكة ويولي جزارة غيثنا ولي جزارة تقلت لس الملائكة ولس الأنبياء ولس أي مخلوق مهما كان يلو كان بالكعبة الكعبة غيثنا جزارة تقلت أحق الكعبة لأن الكعبة مخلوقة ولي جزارة قال تحق النبي لأن النبي مخلوق ولي جزارة قال الملائكة لأن الملائكة مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وين يقول نزيون الذي قال اسم ربنا غادي يسمى من حلف بغير الله فقد أشرك. إن دوين يقول نزي اسم خلاف اسم ربنا أثن وين يشرك رب العالمين. فإذا نيتنا أي نهضرك في الملائكة العظمة بنبيين من الملائكة ذي القدر نسم ذي القدر العظمة نسنفك الله عز وجل وذين يدبين رب العالمين بالقرآن يدبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة بصحان اشتي ماشي المعنينس أن الملائكة سعان الشن غطارجة أنه نوتنس قلسيسا فوي من الأخطاء أيثما يقلتشرا أزمن سنبها أيثما غرغرس أولي جوزانا أسمر تقلط أتقلط الملائكة. كذلك إثنى من الأمور الذي انتبه الإنسان غرغونس أكيد أنه السلايرة الشن الملائكة غدرجة غتوعى بذن ودن السلايرة الشن الملائكة غدرجة لأنه الإنسان في السهزيزي سنك مستهزين اليهود والنصارى. ذكر الطبران الكتاب صريح السنة وكثير من العلماء بالكتب من قصص عن ناس استهزأوا بالملائكة فعاقبهم الله عز وجل. ذكرنا أن أهل الحديث مجموعة من طلاب العلم رحمة طلب العلم الحديث فذكرنا لما نسميت الدول لنسن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ندوين يقرحنا في طلب العلم وين يقرحنا في السن الدينينس وين يقرحنا في فقه الدينينس إن الملائكة شغلين تنفس تضع أجنحتها يعني تتواضع له الملائكة. ويذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إددي سنين اسمي إذن الحديث استهزاء الناس ما لم تدوا بري ذبري أنت بعيدة كبل كان عفس الأجنحة الملائكة من فعاقبه الله عز وجل فشلت قدمه يعني قرني طرني سمرينه. وقال قصة نطني في أعظم أن رجل إسل الحديثين الحديث أن الملائكة المجلس من العلم المجلس من الطلب من العلم من العلم تسن الملائكة تقامين جالسا وتضع أجنحتها للناس يعني للطلاب العلم فإن يسزك أدرس الصبات زي سنين سمارا الناس بشرع بصف الأجنحة الملائكة يعني استهزأ في عقبة الله عز وجل كذلك الإنسانية الشهر يجب مشون في غدنين لكن أمة لكن استقارن لما يفك الجد فقال أمة النفط استهزأ بزاف أسمي ذين يفك السيريو يفك الجد يفك نسقارن في نقزة يفك النيف يفك كلش الأمة ثلاثة غواشو ثلاثة غذل ثلاثة غويني غرخسن ثلاثة نسقارن غستهزيك الدين كل شيء سوف غنز التحكيف كل حاجة استهزين العباد الزيس كل حاجة استهزين في الجنة والنار حكون تحكين في الجنة والنار حكون تحكين في الملائكة حكون تحكين في الأنبياء والله حتى حكون تحكين في الله عز وجل. ويسبيل من؟ سبيل اليهود والنصارى اليهود والنصارى غير ما يحكون تحكيني النصارى قارن لأنه يعقوب عليه السلام النغض رب العالمين صرعي ليلة كاملة نهني تمخبط أكيد قارن النصارى غير ما يقول كتب نزل شوف لشوط ندحكون في الله عز وجل يعقوب عليه السلام من نغضر بالعالم وقارن بعض الروايات مثلا انه يغلبي فهذا شو قال ربح ربح الريسبي دي بون دي سينيور اكيد قارن هنيك الكتب قارن لك يعقوب جاكوب اربح الريسبي دي سينيور امكي تدير بحث وشو خطر ينغ واحد رب العالم فانكني غايف ما ماشي بالأمي استهزين سوى كانشتا العقيدة بالحاجة السعال أهمية مقريت انستهزي لس دخول الخلاء ولس الرحمن على العرش استوى ليس الحاجة تنقلت ليس الحاجة دي تبين نظام سيان ونستهزيس وما دزوح كلش من عند الله كلش يطرطس الوحي فإيثما الإنسان ما يهضر في الملائكة هذه حاجة رلسيس هذه حاجة المليحة إيثما غير سيبة لك الدهضر كراس تقصيرة في الملائكة أدي استهزي في الملائكة أدي مثل الملائكة أدي خذ مكة كلام الحاجة يدي الطعام في الملائكة لأنه هنشتي إيثما غير ملافية ويغل الكفر بالله عز وجل. وكذلك نشتهي غيثما إذن الله عز وجل في عاقب الدنيا أزدش يا مصيبة من المصائب قبل يوم القيامة. وكثير من المصائب تعيش من العباد كثير من الابتلاءات كثير من الآلام السبين سيثما بعض المعاصي نخدم من العباد وتتسوينا للخطأ من بينها الاختهزاء الأمورين هذا لا تستهزئ القرآن هذا لا تستهزئ الصور القرآن الآيات من القرآن أتحكت في حكاية الصورتين أتحرفت في الصورتين باش تتصان العباد أتحرف بالأمور من العقيدة باش أتستهزئ هذه حاجة الإنسانية ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه دينة لتتبعنا سنن من كان قبلكم من هذو يكي اليهود والنصارى إن بس أدي لحق الوقت الأمين أتتبع أبريد من اليهود والنصارى أبريد من اليهود والنصارى من بين الأمور يخدم أن نستهزئ بالزبس الأمور من الدين فالإنسانية ثم لازم نستهزئ رأس الأمورين. كذلك من الأمور من المسائل التي نبه زيزتين موضوع الملائكة أن العلماء إثناء بين أن يريد زال الإنسان الذي سمي الدريس بأسماء الملائكة نغد سمي لفظة ملاك لفظة ملاك كرهن كثير من العلماء أن الإنسان الذي سمي زيز أحد العلماء سقسمت الناس هل يجوز أن أسمي ابنتي ملاك شو سينا أولا أتسميت لك ملاك كأنه كت لكن سقان طريق الملائكة الإناث لأنه اسم تقشيش تفكت اسم الملائكة تفكت تقشيش يعني كأنه تقال الملائكة بنات كأنه إناث لكن دلنا المشركين ونبه دلنا أنه الملائكة ليسوا بذكور وليسوا إناث. من بعد العالم إذا شو سينا الناس وهل ضاقت عليك أسماء الأرض حتى تسمي بملائك الناس ولا ضاقن في الله يسمون نمذانا باش تسميت تسمون للملائكة فإذا نيتنا إنسان ذي بعث في كي أسماء العباد كثيرة جدا تبغي تسمي تسميس الأسماء المعروفة أسماء الصحابيات بالنسبة للنساء أسماء الصحابة بالنسبة للرجال أسماء العلماء أسماء الصالحين أسماء كثيرة جدا ماشي ذي نردو سفيثما يون جسمون ولكن كثير من الناس بسبب قاعدة مقارن خالف تعرف تحبين الخالف من العباد تحبين تسفغ نجدي تحف ندس بدعا فأدحوا فكيو نسم إما الاسم روميا لسمك نسقان ويسعى على المعنى لسمك تخالف الشرع غصب لك شرع بس يتخالف الشرع كاتي اسمي باسم أحد الملائكة، اسمي ميكائيل، ناس اسمي جبريل، لكن ابن الكثير من العلماء كرهن التسمية بملائكين. فإذا نجمع التسمي بأسماء الملائكة انهان في الناس أغلب وأكثر العلماء. من المسائل كذلك يجمع إن زمرنا هذا في الناس بالبابين الإيمان بالملائكة باش تكتمل الصورة من البابين وهو الإيمان بعالم الملائكة. السؤال الذي يسن كثيرا كلام العلماء ولعل كل ينزين غزدي السؤالين قرويس، من الأفضل الملائكة أم بني آدم؟ أني وخير هل ملائكة أخير نغ بني آدم أخير؟ مران تلغ آدم عليه السلام أمر الملائكة السجد فاكتبين آدم أخير، بس مران ستيل اطلاع يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اكتبين دنهني أخير. من هو الأفضل الملائكة أم بني آدم؟ فهي مسألة قديمة مخالفة زيس العلماء، ولكن تفخن فيه في الحاجة أنه العصاة أكنس قرن وحيد الكفار الفسق وينهضرها في الأسر نهضرها من الأفضل الملائكة نغ المؤمنين، أما الكفار ويكنطن ويبن بالملائكة خير نسل. ده شو ذا راجح المسألة لما يهتم قرن بالعلماء الملائكة أفضل باعتبار البداية ثورة، والمؤمنون أفضل باعتبار النهاية يوم القيامة. يعني ثورة مكة الملائكة أفضل من الصالحين من بني آدم من حيث العموم طبعا. إيوا شو؟ لأنه نهني ثورة الصفة تسعان الخير قشو الله النور نقشو أن بيخلق ربي أعصونا رب العالمين أهننق الملكوت الأعلى خير بنظم. ولكن يوم القيامة أسماء ذي حسب ربي المؤمنين وهذا أمر أذكش من غل جنة وأظهر نظم رب العالمين وغير ضف لسم رب العالمين إلى آخر النعيم قلنق الجنة، ومن بينها أن الملائكين أذقل عند الخدم نسم، يعني الملائكة أذقل عند الخدم من أهل الجنة الجنة. فقام العلماء يوم القيامة ما ذكش من مؤمنين غير الجنة فإنه نين على ذيلين أفضل من الملائكة. فكنس قام كلو إني قلان ما نهضر كان قرص فلان ذي الملائكة، يعني منظر كي من متقدم ما ننظر يوم طران كي المنظر كان قرص الملائكة ويني يعني هو رخد مرين الدين بعد ذلك دي عواية الصينية يحصر من الوايد الملائكة وكذا وكذا وكذا. فما يبث بغيت تصح أتلت من الملائكة يعني باعتبارك نسخان أفضلية ماشي باعتبار الجنس، ما تبغيت تصليت أفضل من الملائكة ما عليك إلا بدخول الجنة اكشم الجنة تصليت خير نسخ. يعني هل يزمر النبي بخير من الملائكة؟ نعم يزمر. أنك اصبر قدني فيه اتحرص تقدني فيه تجاهد تقدني فيه الصبر تكمل بقار النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، أصبر في الجمرين أتشم في الجنة خير من الملائكة. إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين للصابر فيهن أجر 50، إن دون هذا صبر زمان النير زمان الفساد زمان العوج إن دسعى الأجر 50 رجل الناس منا أو منهم الناس بل منكم، يعني أجر 50 صحابي أرى تسويتك زماني ما تصبر ما عليك إلا بالصبر وتكشمت الجنة بسلة وتصليت أفضل من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الحديث إن ديوضع الميزان يوم القيامة، الميزان تسلسل يوم القيامة بأمر بالعين تسلسل بشتي ذيوزن زيس العباد وذيوزن الأعمال نزل. لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن، إن دي الميزاني لو كانت تسلسل زيس إغنوان دي القاعة أثيوي الميزان يعني مقريب. فسيل الملائكة يا رب لمن يزين هذا؟ يا ربي من هو ذمذان إكزمان الدتشار وين؟ يعني نسخان تخيل الميزان زمرت تجرب تزيز السماوات والأرض يعني ذا حجم قريس. أسيل يا ربي كأنه الميزان يبزغ مقرمين لله حد يزمر الحالة يسعى الحسنة تنشتين. أسيل يا ربي لمن يزين هذا؟ أسيل رب العالمين لمن شئت من عباد، يعني لن من عباد الله أرثت شون الميزانية رجع على رب العالمين زيز. مش أسين الملائكة أسين سبحانك ما عبدناك حق عبادتي، أسين يا ربي زغنك نعبيبا أكن أسكوها لك ما دام لن العباد زي ما نذب شار نوية إذا نثنك نعبيبا لك نلاق الحال. فإذا نأيتنا إزمال إزمالي أفضل من الملائكة ما عليك إلا تشارط الميزانية وتصبرت بالدني فيها وتشمت الجنة بسلام. فهؤلاء الملائكة إثني جعل الله عز وجل بالخدمين بالجنة جعل الله عز وجل من أهل الجنة. ختاما موضوع الإيمان بالملائكة دشو ذي الواجب نغيثنا تجاه الملائكة، دشو ذي الواجب الزينة نخدم تجاه الملائكين. أول شيء أيثنا الواجب نغمزه أنه أنا من سوين نذكرك مواضيع المسائل ذكر الدروسين سلسلة الملائكة اعلم انه يشتلز ما تصمنسيس ما يلا مثلا كشنكش جيوث متوقع نعطرس يوث نعطيت انكثيوث كشي مارك قروينا ويوري جزارة لازم نشتي غين الدذكر ربيع الدذكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم تصمنسيس إن ضرب العالمين ذوي أجنحة لازم تصمنس عن الأجنحة اتقطع ما كانش من هيك يتمنى في الملائكة بسحس عن الأجنحة خاطي لازم تصمنس إن النبي صلى الله عليه وسلم خلقوا من نور لازم تصمنت خلقوا من نور لازم تصمنت ليسوا بذكور ولا إناث لازم تصمنت وكان شيء فأول شيء الواجب أنه تجاه الملائكة أنا من سوين يغضي أمر رب العالمين أين يغضي خبر في اللسن وين يغضي خبر النبي صلى الله عليه وسلم لازم أنا من سوين شيء وذي يدي ولحزي شيئنا ماشي أوقات زريتيون الرسوم المتحركة خل من سيد النصارى أكيد شمش في الملائكة ماشي أوقات زريتيون الروبورتاج كانال بليس في الملائكة أكيد شمش ماشي أوقات زريتيون ستانكريتي غير درق برا في الملائكة أكيد شمش لازم ذي العقيدة أتسهوت اسمك السهوت على العقيدين أكيد شمش جسمك أكيد توكثر وكيد تمارش في العقيدين لأنه دويد المشكلة نمسلم ذي مسلم نشوف نشوف الكار روح على لس شكك غازوح إذا ما فيك شمش روح دو راسك يا ناس محمد صلى الله عليه وسلم وليك زيستارا سبدا عن تيد كان ويتك زيستارا إذن محلك يامن هذه الدوق اللعب وفي تفضل الإنسان 30 سنة 40 سنة تتظل 5-6 حجات على سكة شوية شكتك شمشك ولا حد أكنسخان اليقين نومن سوفل سوفل كان خاطي غيثما لازم الإيمان النغ أذين في زوران أذين خدمي زوران أذحري مالات ديسو كي تحري كارا راسك يهوز شوية غنك بس تقلع وبدي تقلع عارك كالينك إقلان مقارن العقيدة لازم الإيمان سوين نذكرك لك غيث في أول الواجب الثاني غيث ما أن نغنم جميع الملائكة ونحب جميع الملائكة ونخدم رأيهم زي سندعذة كما فعلت اليهود والنصارى أنا من جبري ميكائيس إسرافيس ملك الموت منكر ونكير صريغوان في أحد الأقوال مالك أنا من نكس الملائكة يتوسمى إنسان الأسماء إنسان وأنا من الملائكة السيناري اسمه إنسان للملائكة حضر مجالس العلم مجالس الذكر أنكس من سن الله أعلم إنسان هنا لا يوني نعلم كان للملائكة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 ملك كل نهار كتش من البيت المعمور تخيل الملاير الملاير يقول عند الملائكة إنسان هنا لك اللي ولكن أنا من سيسناك الملا ونحبه هناك الملا وانت عادة ريون ونخذ ميت ذا حبيب إكل إنسان تحبه من الملائكين أما اليهود والنصارى اليهود شو سنانيهما اليهود أعذو إنسان من هو ذا أعذو إنسان الملائكة جبريل لهذا إنسان الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل الناس اليهود الناس يا محمد الناس تبغيتك انتبع الناس تشو تبغينا أكون دينا الناس يني يا غد من هو ذا وإنك دي تساوين الوحي أغد قرارك أنت جبريل يعني ناس نتاخذ الميكائيل كنتبع يمكن جبريل وانت مستهم الناس الناس من جبريل الناس ما لك نتبع فين الناس الله عز وجل وين نقل ندع ذو جبريل أم وين نقل ندع ذو الميكائيل ذا إسرافيل ذا ذو ربي ذا ذو الأنبياء تعال تضيو ونقل ملائكة ذا ذو كأنه تعال تنذيك ذا ذو يمكن يغيث من تمن زيس نكب انت تحبه نكب دقائي ونك مثلا تمن غير لجبريل تمن غير لملك الموت بس ميكائيل وتمن غير زيس وتوقعنا غير زيس زيس خاطئ لقنا من زيس نكب ملا لا نكن نسمي كي دي ذكر ربي هاك لا سمي كي دي سمى سمي كي دي سمى نغد اليهود يثمى علن جبريل دعذا أتصال خسارة شو خسار ما يثمى يدوني في الأخر أتعالت جبريل دعذا أفضل الملائكة تتعالت دعذا خلاص كي قيموا ماذا سوح والغريب يثمى وكني دي نخفي عدة مناسبات نغد أنه اليهود ربان ديوث من طائفة جمسل من منه الشيعة الشيعة دريان اليهود الشيعة الدريان اليهود تحبوا لا تكره الدريان عبد الله بن سبأ بابس من الذكريين الشيعة يهودي منافق يكشن در الإسلام بشبيه الشيعة غيث منه دع ذو نسنق الملائكة جبريل قال دنو جبريل اغلط رسالة بشت ياوين يا علي يوتي محمد صلى الله عليه وسلم ملك دني غنوا اليهود الشيعة كيف كيف معنا كيف كيف حتى غيني كرهن ديوت الحاجة أين تحبين اليهود أين تحبين الشيعة أين كرهن اليهود أين كرهن الشيعة اليهود كرهن جبريل الشيعة كرهن جبريل دعم كرهن قارن بي غلط فإذا نيتنا الأمر الثاني أنا من زي سنك الملة ونحبه نكل وأنا من سن وجود سن وأن الله عز وجل ويكي غدي سمان سنين أنا من زي سن ويكي غدي سمان لنا من أولا الملائكة آخر من الأمور إذن الواجب لنا اتجاه الملائكة لشو نزمنا نخدم لها اتجاه الملائكة عدم أذية الملائكة أن حرسيت نغين من زمن أن يكون أذار الملائكة من سلام الدرسي وبلك سنتطس الدروس على العلماء في الملائكة ليش بنستنتجيتنا نستنتج دنو أين تولي غكي تشوس الملائكة الدنيا فيه السماوات والأرض هي ملائكة، ملائكة السماء، ملائكة الأرض، ملائكة مجالس الذكر، ملائكة كتب الحسنات السيئات. الدنيا تشور زيسم انظري هنا بصحة من جالنا تولا ما كيقلغ متأكدين نقرأ منشتا نظرى منشتين في الكتاب والسنة أن الدعوة تشور الملائكة. ده شوف الوجب النقطي جاهز أن نؤذر الملائكة، أن نكون أذرة ماشي خطرا نحقريها نغن ظلميها خطير ماشي تلي الأذية، لأنه يوم الملائكة إذن رذلة في السماوات والأرض طرف الجناح ينسى تقلب ماشي المعنيس أكنس قارن حقرته في نار ماشي الويد المقصود، وإلا لو كان نسي أذن ربي أضيت في السماوات والأرض دقيقة القوة سنفكار بالعالمين. فملك الجبال يمسدغ النبي صلى الله عليه وسلم إن يسمى تضغير سيني دوراهم تفسك فالدال في النير كي أذان أضيت تفسك سيني دوراهم إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبريل يثم غير في يوث انتدى في القرية يثبت بطرف جناحه سوليت غصنع وزيطير يتدغى القرية كيف يسمى ربي القوة؟ ولكن الملك دين يقول الذرة يعني هو الذرة قينات وقرح نزيس ماشي قينات وحقر أكام الإنسان مثلا ما ذي ظهر معصية ويثأذيطف أمش تأذيط ماشي تثيطف يتوأذيط وقرح قوليس يعني ما ذي ظهرك حاجة ندير يتوقرح قوليس وإن لازم حالة لديد العبد الصحة لازم حالة كيوث كسرع ولكن أكيزات خضمتين نديري هذي توقر حكا شوية. الملائكة نفس الشيء إيهما ونأذار الملائكة أن كون أذارا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم نغمينه بنو آدم يعني بالنسبة إيهما ما ديس إنسان ذي الزالة يسقى رائحة طيبة الملائكة تحب غنشتي والملائكة تؤذن مالي الإنسان ذي رائحة كريهة رائحة وقموشيس لبصل بالثوم نار الدخان بالشمة كذلك رائحة البدنين لأن الإنسان ما يسدس بيها الملائكة تحب غنشتي ما إلى زران إنسان ذي رائحة كريهة قموشيس الملائكة تؤذن سواء كنشتي كذلك ونشتي نظرة إثماء قرأت صدكات فقط عدم أذية الملائكة كذلك مرت على مطلن الملائكة وكتبنا له خام أن ذي سكلب نغزي الصور نغتماثيل أتحرص تنكث الضطر الملائكي أهتف تنكش من أخر ما إليك خانيك إلى كلب ما إليك للصورة يعني مقصور ذوات الأرواح نغيل التمثال لستاتويته يتسويق ذي العباد أعلم من نقلك تأذيت الملائكة أم كي تأذيت الملائكة أهتجيت لنكش من أخرى وإلا وكان هني أمر الله عز وجل أكلت بذن سكتشي سخانيك سالأرض السماوات وهن قلب ماشي وعرف لسن وإنما تؤذن مرزان المنكرين فلهذا الحرصية مثلا أمكان الديثي ولا يخمن نغدكش من الملائكة أمكان نغدكش من ماشي تصديت تغارض اكسر معاصيك لانك خاميك من عن الملائكة أدكش من أخر ثي من الأمور سوشون على تؤذن زيس الملائكة أحرص أن كثف الضطر الملائكة. الأمر الأخير أيثما الواجب أن نخرجه الملائكة أكني الدنيا أن نحب بهم وننزيسهم فقط أما أن عبدهم ويريد زاد قال الله عز وجل يعني في دعوة النبيين وحيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون إن ندم أنبياء الدوسا غروا نغ الله عز وجل أن يكون بأمر لا يأمركم يكون إمارة عبد من الملائكة للنبيين الملائكة للأنبياء هم دي شعار باش نعرفهم الشعار باش نغي من الرأي الملائكة بلغنا اسم للأنبياء الأنبياء بلغنا غدا نغرأي أن حبهم وانتبع عبري بنسم فقط أن نعبدهم أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون رب العالمين اسمنا وينك عبد من الملائكة أنه ثاني كفر فلهذا عيثنا أنحرص مليح مليح عيثنا أن العظمين الملائكة أن وين سلامك في الملائكة المحيب بيّن أن حبهم وغتسجال غنوت الدرجة غنهم الزنسل ألمين عبدهم الرهن بالآلهة خطئ أنا وتغضر رجال من عبدهم أنا وتغضر رجال من دعوهم يدعون كثير من الناس ذكر الطبلة ذكر السنغال ملائكة التعزيزي فهذه غوثة كراء الشفعة الملائكة هذه طلب كراء هذه دعونا هذه طلب كراء تطلب صغر الملائكة الملائكة خرجنا تدفلنا الملائكة في السرطان كذا الملائكة الحفظ كذا كثير من الناس أولا سنة الشيكة روح قلعانيان الملائكات فنشتيك دوري جزرانين وكين ذا نغيز جميع نغى الإنسان ذي جلس الملائكة ذي جلس الحق الملائكات وهي كذلك يتمر جزران الملائكة يخلقيهم بالله عز وجل في كاس وظائف يخلقيهم دنا من زيس ونحبهم أما باش نعبدهم خطير لا معبود بحق إلا الله وإني كستوه الذي توعد ذيه من السماوات والأرض إذ وإني دي خلقا وهو الله عز وجل ميل الإنسان إيثما اجمل ذكر المسائلين اطبقين في الحياة إيش بزنسه وين غدا إن شاء الله يكمل الركنية وهو الإيمان بعالم الملائكة. وبالتالي يفك الموضوع عن الإيمان بالملائكة سلسلة أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أصول. أشحال الأصول إن زرى في رغيفنا زرى أصلين، زرى الأصل الأخير الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، بعد نعود نقل الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة، بعد إن شاء الله رمضان بشهر سبتمبر ما نقل الدروس أنكمل السلسلين كين بيسر رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. أخصي لي بورتابلي أدن جوف في الأسئلة.